ما هو أفضل الوقت لأداء الصلاة وهل في مسألة خلاف؟ هو أفضل الوقت لأداء الصلاة إذا كان ثم الجماعة وقيل بوجوب الجماعة، حينئذ إدراك الجماعة أولى سواء تقدمت أو توسطت أو تأخر إذا قيل بالوجوب، لأن ماذا؟ إذا قيل بأن الصلاة في أول الوقت مندوبة وصلاة الجماعة واجبة، حينئذ إذا تأخرت الجماعة في آخر الوقت أن نقول بأنه يندب له تقديم الصلاة في أولها؟ لا، بل متى ما أدرك الجماعة حينئذ تعين، إن لم يكن جماعة حينئذ نقول أول الوقت هو أفضل. وإذا كان عنده شغل ولا يفرغ إلا بعد وسط الوقت حينئذ نقول إيقاع الصلاة مع عدم الشغل أولى. واضح؟ أول الصلاة أول الوقت أفضل، متى؟ مع عدم الجماعة. كيف مع عدم الجماعة؟ إن وجدت الجماعة قلنا هذا حكمه يتبعه، إن تقدمت الجماعة تقدم معها، إن تأخرت تأخر معها. واضح؟ الجماعة الأم الكبرى مسجد. إن لم يكن جماعة حينئذ الأفضل أول الوقت، إلا إذا كان فعله في أول الوقت يكون مع شغل قلبه، وهذا يحصل الآن مثلا تفوته الجماعة وبعد الظهر يذهب يأتي بابنته وهذا يأتي بولده هو مشغول قلبه، مثل هذا إذا لم يدرك الجماعة ما قل صلي في أول الوقت، نقول تأخر لو الساعة الثانية والنصف وصلت للبيت صلي الظهر. لماذا؟ لأن إيقاع الصلاة في هذا الوقت ولو الساعة الثالثة إيقاع الصلاة في هذا الوقت أنسب لك على جهة الخصوص ليس عامة، أما على جهة العموم فهو أفضل.